ثم قالت الجارية: فماذا قلت بعده، أي بعد هذا البيت؟ فقلت: أتراهم سلموا أم تراهم هلكوا؟ فقالت: أما هم فسلموا، ولكن اسأل عنك، فينبغي أن تسأل نفسك: هل سلمت أم هلكت يا سيدي؟ فما قلت بعده؟ فقلت: حار أرباب الهوى في الهوى وارتبكوا. فصاحت وقالت: يا عجبا، كيف يبقى للمشروف فضلة يحار بها، والهوى شأنه التعميم، يخدر الحواس ويذهب العقول ويدهش الخواطر ويذهب بصاحبه في الذاهبين، فأين الحيرة؟ وما هنا باق فيحار، والطريق لسان صدق، والتجوز من مثلك غير لائق. فقلت: يا بنت الخالة، ما اسمك؟ قالت: قرة العين. فقلت: لي، أي أنت قرة عين لي. ثم سلمت وانصرفت، ثم إني عرفتها بعد ذلك وعاشرتها، فرأيت عندها من لطائف المعارف الأربع ما لا يصفه واصف. ويقول محي الدين بن عربي: عج بالركائب نحو برقة سهمدي، حيث القضيب الرطب والروض الندي، حيث البروق بها تريك وميضها، حيث السحاب بها يروح ويغتدي، وارفع صويتك بالسحير مناديا بالبيد والغيد الحسام الخرد، من كل فاتكة بطرف أحور، من كل ثانية بجيد أغيد، تهوى فتقصد كل قلب هائم يهوى الحسان براشق ومهندي. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.